الجبال تتحرك بصوت سهيلة أبو لاشين. أوشك برنامج المركبة الفضائية التي تستكشف سطح الأرض بأشعة الليزر على الانتهاء، وكان القرن العشرون يقترب من نهايته. وبينما كانت أجهزة الكمبيوتر العملاقة تحلل البيانات التي أرسلتها المركبة الفضائية على امتداد فترة طويلة، حدق العلماء مندهشين وهم يقرؤون النتائج، وتنهد أحدهم قائلا: رحم الله ألفريد جارنر. في مطلع القرن العشرين وتحديدا عام 1903، قرأ التلميذ الألماني ألفريد جارنر الذي لم يتجاوز 14 من عمره آنذاك عن الأبحاث التي أكدت وجود حفريات متشابهة على جانبي المحيط الأطلسي، وفكر في أن ذلك يشير إلى احتمال أن قارتي أفريقيا وأمريكا كانتا قارة واحدة انقسمت إلى جزئين، وأخذ كل جزء منها يتباعد عن الآخر. لم يكف الشاب جارنر عن التفكير في ذلك طوال 9 سنوات، وفي يناير 1912، بعد أن تخرج من الجامعة وصار محاضرا في جامعة ماربورغ، وقف محاضرا يشرح نظريته التي تقول أن قارات الأرض تتحرك مثل صخور عملاقة عائمة على المادة المصهورة تحتها. كانت قاعة المحاضرات مزدحمة بالعلماء والطلاب، وعلت صيحات استنكار النظرية الجديدة، لكن هذا لم يحبط العالم الشاب وجعله يكرس المزيد من الوقت لتدقيق نظريته ودعمها بالمزيد من المكتشفات الجديدة، خاصة أنه كان هناك سؤال لم يستطع الرد عليه، وهو: إذا كانت القارات تتحرك فما الذي يحركها؟ وفي عام 1915 نشر كتابا عن نظريته اسماه أصل القارات والمحيطات. قال فيه أن اليابسة على الأرض كانت قارة واحدة اسماها بانغايا، أي كل الأرض باللغة اليونانية، ومنذ 200 مليون سنة تشققت هذه القارة الواحدة وانقسمت إلى عدة قارات أخذت تتباعد عن بعضها البعض. لم يهتم أحد بنظرية فاغنر، لكنه لم يتخلى عن العمل والبحث، واستخدم خبرته كعالم مناخ واستنتج أن القوة المحركة للقارات هي حركة دوران الأرض، والتي تسبب أيضا دفع الرياح غربا وبعيدا. وفي عام 1929 أصدر فاغنر الطبعة الرابعة من كتابه، ثم سافر إلى جرينلاند لمتابعة اكتشافات جديدة تدعم نظريته، لكنه لم يعد إذ مات هناك. بعد 20 سنة من موت فاغنر بدأت نظريته تعود للظهور، إذ كشفت الأبحاث حول الفالق في منتصف قاع المحيط الأطلسي عن اتساع الفجوة بين حافتيه، مما يعني تمدد قاع المحيط، ويعني أيضا تباعد أجزاء قشرة الأرض. ثم توالت الدراسات والأبحاث التي تؤكد صحة النظرية، فقد استقرت نظريته عن الطبقات التكتونية التي تقول أن قشرة الأرض هي ألواح عائمة على مادة باطن الأرض المنصهر، تتصادم حوافها وترتفع فتكون الجبال وتكون الزلازل. تمر الأعوام وتزداد نظرية فاغنر رسوخا، وعندما هتف أحد علماء المحطة الأرضية التي تابعت في نهاية القرن العشرين نتائج البحث الفضائي بأشعة الليزر، رحم الله فاغنر، فإنه كان يتذكر الرجل الذي صاغ البداية في اكتشاف أن قشرة الأرض منقسمة إلى 9 أجزاء و14 قطعة صغيرة، وكلها تتحرك بمعدل 15 سنتيمترا كل عام، بينما تتباعد قارة أوروبا عن أمريكا الشمالية سنتيمترين سنويا.